والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا صلينا فرض العشاء ولم نصلي السنة ولا الوتر، لا يعني ذلك تساهلا وتسامحا بهما، وإنما صلاة الجماعة والعشاء كجماعة لنكسب الجماعة، أما السنة والوتر فمعنى الليل بأكمله، وخاصة الليل عندكم طويل هنا. نعم، وأفضل الصلاة طبعا سنة العشاء سنة مؤكدة، والوتر من سنن الليل، وأفضل الصلاة بعد الفرائض صلاة الليل، قيام الليل والوتر قد يكون أفضلها. نعم، هذه مقدمة. مقدمة ثانية، عندما يدخل أحدنا إلى المطعم فبيعمل بأدنى مقدمات ثم تأتي الوجبة الأساسية، فنحن ما قدم عرضناه في الساعة السابقة هي مقدمات، هي المقبلات لنكسب الإخوة في هذا ونبارك فيهم. نعم، وصلنا إلى المال وأنه أحد مقاصد الشريعة، أوجب القرآن أولا والسنة ثانيا وسائل مباشرة للمعاملات المالية، وجاء السيد الرسول وبينها، والله سبحانه وتعالى يقول للسيد الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ولحق بالرفيق الأعلى، فجاءت السنة مكملة. ومن هنا إياكم واحذروا وتنبهوا وحاربوا دعاة الضلال الذين يسمون القرآنيون، وأنهم يريدون القرآن فقط، وهؤلاء القرآن يلعنهم والقرآن يحاربهم والقرآن يكذبهم. فالسيد الرسول بين مع السنة الشريفة في ذلك، وجاء الفقهاء الصحابة أولا ثم الفقهاء والتابعون والأئمة فبينوا هذه الأحكام الشرعية. بدأوا عادة يبدأون كما قلت قبل قليل، يبدأون بالعبادات بالفقه، وأنها صلة الإنسان مع ربه العبادات، والعبادات فيها كلام لعلنا نعود طارقا إن ما هي العبادة، العبادات وملحقاتها، وتأخذ تقريبا ربع الفقه، و يسبقها الطهارة والنجس والوضوء والتيمم وغيرها العبادات. ننتقل إلى المعاملات. طبعا أعداء الإسلام من كثير من الحكام خاصة المعاصرين يجعلون الإسلام في العبادات، معاملات أين؟ نأتي إلى المعاملات، البيع والمعاملات المالية وغيرها، بقية الأقسام السبعة. فتبدأ المعاملات، هذه المعاملات المالية قمتها عقد البيع، عقد البيع، وذلك بدأ فيه النووي رحمه الله. البيع، ما هو البيع أيها الإخوة؟ نربطه بالكلام الذي نقوله قبل قليل، البيع مبادلة مال بمال، مال بمال، سلعة بدولار بدرهم بنقد، سلعة بسلعة، الاسم المقايضة، ببادل السجادي على سيارة مثلا، هي بيع نوع من أنواع ما يسمى المقايضة، مال بمال، مقايضة المال بالمال. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الفقهاء والنووي رحمه الله يبدأ بالبيع، عقد البيع، لماذا؟ لأنه أوسع العقود المالية على الإطلاق وأكثرها، وفي اليوم الواحد يقع ملايين حالات البيع، ملايين حالات البيع. فمن هنا نبدأ بالبيع، وأنه لا يمكن للبشر أن يعيشوا بدون بيع، لا يمكن. حتى في العصور البدائية كانوا مقايضة يأخذون الغزال مقابل شغل ثاني وهكذا. فكانت البيع هذه نقطة. نقطة ثانية أنه طبعا نحن نحرص على البيع والعقود المالية والفقه الإسلامي كله من أجل عبادة وتقرب إلى الله وامتثال لأمر الله. ومن هنا نريد أن نبين بشكل بسيط, نريد أن نبين لماذا نحرص المسلمون يحرصون على دراسة البيع في الفقه الإسلامي, مع أن البيع موجود عند الأمريكان كلهم وعند البوذيين وعند الهندوس وعند الشيوعيين الموحدين. لماذا نحرص ونصر على معرفة الأحكام البيع في الفقه الإسلامي؟ لأشياء كثيرة, منها أن هذا البيع مرتبط في الفقه بالعقيدة. هذا ما كنت أريد أن أرسمه بعد قليل. أحكامنا الشرعية كلها مرتبطة بالعقيدة وفرع عن العقيدة. وعندما ندرس فقه البيع في الفقه الإسلامي فكأننا ندرس أحكام العقيدة امتثالا لأمر الله ومراقبة لله. المسلم يبيع ويشرع مراقب الله. السيد الرسول يقول من غش فليس منا. هذا الحديث نصف سطر, هل يوجد في أي عقيدة في العالم؟ هل يوجد في أي قانون في العالم؟ في العالم. وليس منا يعني ليس من الإسلام, يعني كأنه صار خطر على عقيدته ودينه, ليس من المسلمين من غشة. سيد الرسول يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع, سمحا إذا اشترى, سمحا إذا قضى, سمحا إذا اقتضى. شوف رحمة رحمة, يعني الله يرحم, دعاء من الرسول عم يطلب من الله يرحم للتساهل والتسامح. تسامح. أخلاقنا مرتبطة في العقيدة, مرتبطة بالأخلاق, مرتبطة بالعبادات. واحد أيها الإخوة كلكم تعرفون بيصلي بصوم قد ما بده, ولكن يأكل مال حرام, يبيع بالغش. شو ما درجته؟ أظن تعرفون وتذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, سألهم من المفلس؟ قال يا رسول الله شهر سؤال بسيط اليوم, الامتحان بسيط. المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار, هذا المفلس. وهذا معروف في العالم أجمع وكل قوانين المدنية والتجارية في العالم. قال لا, شوف الربط بالعقيدة, الربط بالدين. المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصيام وقيام وزكاة وقد ضرب هذا وأكل مال, أكل أكل مال هذا في نص القرآن, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, وأكل ماذا هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في جهنم. إذن من نعرف أحكام بيعنا لنلتزم بها لنمتثل فيها لنكسب الأجر والثواب. البيع فيه أجر وثواب, يا سلام. الكسب الحلال ما يقل عن الصلاة يا أخي, الكسب لعيالك لأولادك اليد العليا خير من اليد, وهكذا. إذا نحرص على أحكام الفقه الإسلامي في البيع, مع أن البيع موجود عند البشرية من زمن آدم حتى تقوم الساعة في جميع, نحرص عليه لأنه مرتبط بالعقيدة, مرتبط بالعبادة, مرتبط بالأخلاق. الأخلاق. واحد يغشك يا أخي وكان أخوك ابن أمك وأبيك أو جارك أو صديقك وبغشك, هل تثق به؟ هل تحترمه؟ أمثلة في الأخلاق, الصدق, صدق الأمانة. بيع سيمر معنا بعد قليل, بيع المرابحة. بيع المرابحة, شو المرابحة؟ إنه أن تخبره عن رأس المال, الثمن الأصلي للمبلغ, ثم تفصل. فإذا كذبت, فإذا خذت, فإذا غيرت, فإذا غششت, فإذا زرت, اشتريت الكتاب ب12 وباخد 10% ربح وانت مشتري ب10, أعوذ بالله, كذب وخيانة ومال حرام. نعود. إذن هذه قوة مقدمات عن البيع ولماذا يبدأ الفقهاء بعقد البيع. لنأتي نسير هيك بصحبة النووي رحمه الله و جمعنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كتاب البيع، البيع قلنا أخذ مال بمال، يبدأ مباشرة لأنه كتابه مختصر. شرطه الإيجاب، طبعا كلمة شرطه اللي فيها هنا تجوز يعني مجاوزة. طبعا البيع له أركان وشروط، ففقهاءنا بيقولوا أركان البيع ولكل ركن شروط، فهو بدل ما يعمل هالتفصيل للاختصار فقال شرط البيع مباشرة، يعني سيذكر الركن أركان البيع وشروط. طبعا والفرق بين الركن والشرط يا أخي، الركن هو ما يتوقف عليه الشيء، شيء أساسي مثل الركوع والسجود الركن، وإذا فقد بطل الصلاة أو العبادة أو البيع العقد. أما الشرط فهو ما يتوقف عليه الحكم، الصلاة والصيام والبيع والعقد يتوقف، وإذا فقد الشرط بطل الحكم. ولكن الركن يكون داخل العمل، الركوع ركن، السجود ركن، التشهد ركن، أما الشروط تكون قبل الصلاة. فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوضوء شرط لأنه قبل الصلاة، توجه إلى القبلة شرط، اللبس في ستر العورة، دخول الوقت شرط، هي شروط البيع. إذن البيع النووي رحمه الله قال شرطه الإيجاب، يعني ركنه الإيجاب، وبريد يذكر شروط الإيجاب. الإيجاب هو القول الذي يصدر من أحد المتعاقدين، بعني كتابك أو أبيعك الكتاب، اللي بيبدأ بالأول اسمه إيجاب، اللي بيكمل بقابله اسمه قبول، ركن. الإيجاب والقبول ركنان. طبعا باختصار شوي خروج الأركان، باختصار في كتب الفقه بيقولوا أركان البيع ستة، وهي الآن سيعرض شروطها النووي مباشرة دون أن يقف، لأن مفهوم فورا الإيجاب والقبول وتسمى الصيغة، والبائع والمشتري ويسميان المتعاقدين، والمبيع والثمن ويسميان المحل. فكل واحد له شروط. بدأ بالأول ركن الإيجاب، قال كبعتك، هجيب مثال شو هو الإيجاب، كبعتك وملكتك. والقبول الركن الثاني أو الشرط الثاني، القبول وهو اشتريت وتملكت، يعني أي عبارة تصدر من أحد الأشخاص بطلب الحصول من الآخر يسمى إيجابا، والموافقة عليه تسمى قبولا. ويجوز تقدم لفظ المشتري. طبعا من هو البائع؟ البائع هو صاحب السلعة، صاحب العين الذي يتملكها وهي الأصل المقصود. وأنا مشتري بحاجة لسيارة، فأنا مشتري، ما أشتري من أي إنسان آخر. فالمشتري يملك الثمن، يدفع الثمن، فمن هنا مالك العين هو الأساس، هو الأصل البائع. فالقبول وقد ينقلب فيقول، ولذلك ورد في القرآن الكريم لفظ البائع بالمشتري ولفظ المشتري وشروه بثمن بخس. يوسف شو يعني؟ باعوه، باعوه، وهكذا. نعم. ولو قال، ها شوف اللغة العربية عاد، بعتك وأبيعك، هذا فعل ماضي، يعني الماضي يدل على المضى، ما مضى، أما أنت الآن تشتري، فهذا للدلالة على أن استعمال المضارع حكما يدل على الحاضر، والماضي يدل على التأكيد. وكان الله غفورا رحيما، كان، أما الآن غفور رحيم ولا ما كان غفور رحيم؟ في المستقبل غفور رحيم ولا مو غفور رحيم؟ فكلمة الفعل الماضي في اللغة العربية والفقه يدل على تأكيد الأمر وأنه مستقر في الحاضر والمستقبل، كأنه صار ماضيا. طبعا بعتكم الأسبوع الماضي أو بارح، هو الآن جاء الآن كلمة جديدة. إذا قال بعني، فعل أمر، فعل أمر، فقال يجوز استعمال فعل الأمر، فقال بعني فقال بعتك، عقد في الأظهر. هاي كلمة في الأظهر ما أظن الإخوة كلهم معه حيث شو هذا الأظهر. هذه مصطلحات الشافعية، مصطلحات الشافعي والفقه الشافعي، والتي قررها تقريبا النووي بشكل كامل ومفصل. النووي في هنا تفصيل لتاريخ الشافعية، المذهب الشافعي، الإمام الشافعي قال أمور، فما نقلت عنه قد تختلف من تلميذ لتلميذ، من جهة لجهة، حتى صار في مدرستان في الفقه الشافعي، مدرسة الخراسانيين في خراسان ومدرسة البغداديين في بغداد، مدارس. فإذا نقلوا شيء عن الإمام الشافعي واختلفوا فيه، فاختلفوا هذا قال هيك قال الشافعي وهذا قال هيك الشافعي، ف بيجي المحققون فيما بعد أنو أقوى أنو أصح، فبيقولوا في المذهب، في المذهب يعني الأقوى مما نقل عن مذهب الشافعي هذا الحكم وليس هذا. طبعا الثاني بيكون قول عن الشافعي يختبر قول ثاني، هيك نقلوا الشافعية. هلأ في الأظهر، الأظهر هو قد يقول الشافعي قولين، وأظن يعرف الجميع أنه كان له مذهبين، مذهب في العراق والحجاز ومذهب في مصر. فإذا نقل عنه عن مصر قول المعتمد، قول الأساسي، بيقولوا في الجديد، يعني هذا القول الجديد للشافعي. وكلمة في الجديد يعني هو القول الراجح في مذهب الشافعية. فإذا قالوا هم أحيانا ينتقل قولان عن الشافعية، ولكن دقة، دقة الفقه يا أخي غريب. القولان ينظر العلماء الذين جاءوا بعد في أدلة القولين، إذا كان أدلة القولين قويين قويين وأحدهما أقوى من الآخر، فإنه تعبير في المذهب، في الأظهر، في الأظهر، الأظهر هو القول القوي في المذهب الشافعي، ويقابله قول ثاني صحيح ولكن أقل قوة منه. فالنووي بينقل القول الأول الصحيح. أما إذا كانوا قولين وأدلة القولين يعني ليسوا واحد قوي واحد ضعيف، فما بيقولوا في المذهب، بيقولوا هنا تعبير تاني حتمر علينا إلى دقة، إنه هذا قول هذا الراجح ويأتي القول الثاني ولكنه ضعيف. أما الأظهر مقابله، يعني القول المقابل له صحيح ولكن في أقوى، نعم اليفتى به. وتنعقد بالكناية في اللغة العربية، ونزل القرآن باللغة العربية والسنة باللغة العربية. اللغة العربية حقيقة ومجاز، الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له وضعه العرب قبل الإسلام. هذا في العرب عند العرب اسمه كتاب، هذا اسمه قلم عند العرب. استعمال اللفظ فيما وضع له يسمى حقيقة، أما استعمال اللفظ بما غير ما وضع له يسمى كناية. والكناية يعني يصح يدل على شيء مع القرينة. فبتقول رأيت أسدا، الأسد حقيقة هو الحيوان المفترس الذي في الغابة أو في حديقة الحيوان. تجي واحد تاني يقول والله رأيت أسدا يخطب الجمعة، فهذا كناية. مين عرفنا وتسدلينا على أنه رجل وإن خطيب ممتاز؟ لما قال أسدا يخطب، يخطب الأسد الحيوان ما بيخطب، الأسد الإنسان الرجل قد يكون كالأسد في قوته. وهذا التشبيه أيضا في بيقولوا يشبه شيء بأعلى درجاته. شو أعلى شيء عند الأسد؟ القوة، وأنه رئيس الحيوانات، أنه هو الزعيم. فهي قال وينعقد البيع بالكناية كجعلته لك، جعلت الكتاب لك، فهي كأنه قال له بعتك الكتاب. منين القرينة؟ وجعلته وقال لك، وبعدين بكذا في الأصح، الأصح هنا الإمام الشافعي طبعا ليس له، وإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد ليس لهم من المذهب أكثر يمكن من 1%. منين جاء المذهب بعد ذلك؟ من التلاميذ والأتباع. فقد يختلف، يجتهد المزني يختلف، الربيع المرادي يختلف، الربيع الجيزي يختلف عن في الاجتهاد في المسائل الجديدة التي لم يقلها الشافعي، أو قال الشافعي قولا وأرادوا أن يخرجوا يقيسوا عليه، فبيختلفوا بشر، الصحابة اختلفوا، نعم، وتلاميذ الإمام الشافعي اختلفوا. فإذا كان القولان ودليلهما قويان، مين دليل قوي؟ من القرآن والسنة والاجتهاد والعقل، بس واحد أقوى يسمى أصح، يقابله صحيح، صحيح يعني دليله صحيح ومقبول في الشرع، بس في واحد أقوى، نحن بدنا الأقوى، المذهب يعتمد على الأقوى، نعم. فأما إذا كانوا واحد دليله قوي واحد دليله ضعيف، بقولوا في الصحيح يجوز ذلك، في الصحيح يعني القول الصحيح الذي دليله صحيح ويقابله قول ضعيف في المذهب، يعني من أتباع المذهب ولاحد علماء المذهب، هاي هو قال في الصحيح في الأصح. ويشترط الله يخطون الفصل مع من شروط الإجابة والقبول، بعتك سيارة ورحت بعد ساعة ساعتين ومشتريت، لا ما بص الإجابة يكون متصلا بالقبول، اتصال بحسب العادة حسب العرف والعادة، وهنا يأتي الأعراف يعني. أما إذا انقلبته قالوا بعتك الكتاب، قالوا ايه بش سكت وقاموا تغدوا وحطوا الأكل وشربوا الشاي، يعني قبلت، صار 100 حديث وحديث قبل بين هذا وهذا. فإذا كان فاصل عن الموضوع فلا بد يعتبر القبول الثاني إيجاب جديد، فبيقولوا ايه قبلت هذا، ويشرب وأن يقبل على وفق الإيجاب. بعتك السيارة 50,000، قالوا بشريها 40، هل انعقد البيع؟ ما فصل اتفاق. بعتك السيارة 40,000 منجزة يعني حياك كاش تدفع لي الآن، قالوا شريت منها تقسيط 50,000 تقسيط لعشر سنوات، ما صار توافق، لا يقبل لا ينعقد. بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة، هذا كان قديما النقود، النقد كان صحيح ومكسر مثل تقريبا الآن النقود في عصر الحضر وجزئياته تقريبا، يعني دولار وسنت وخمسين سنت وكل الخمسين سنت إلى اسم والخمسة وعشرين سنت إلى اسم والسنت الواحد إلى اسم، نعم. إشارة الأخرس بالعقد كم نطق الأخرس؟ الله إذا أخذ ما أوهب أو أسقط ما أوجب، فالأخرس يكفي الإشارة منه المفهومة. شرط العاقد، ها العاقد انتهى من الإجابة والقبول، انتقل إلى الركنين الآخرين. العاقد الرشد، الرشد يعني بلغ بلوغ وعنده خبرة في استعمال المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الرشد فادفعوا إليهم أموالهم. طبعا الرشد بيكون بعد البلوغ. البلوغ ما هو؟ البلوغ هو انتقال الإنسان من الصبا إلى الرجولة. البلوغ الرجل يبلغ بإنزال المني بالليل أو بإيده أو بيتزوج، هذا اسمه بلوغ. البلوغ بعلامة طبيعية يعني صار جسمه ناضج ينتج حيوان منوي، إذا تزوج بيجيب ولد. المرأة البلوغ عندها الحيض، أن تحيض أو أن تحمل. واحد امرأة ما حاضت نامت مع الرجل مع زوجة بنقول مع زوج فحملت، دليل جاه الحيض وحملت فورا، لأنه الحمل ما بيكون إلا بعد إنجاب الرحم لنطفة تتلقح مع الحيوان المنوي لينجبها الإنسان، نعم. فمن هنا هذا البلوغ الرشد هي مرحلة تالية، يعني بما أنه بلغ جسميا وصار عنده البلوغ للإنجاب، صار عنده خبرة في الحياة بالبيع والشراء والمحافظة على المال والمحافظة، فإذا شرط الرشد وذلك حيمر معنا. ومن هنا لا يصح بيع الصبي ولا يصح بيع المعتوه عمره 18 20 سنة، المجنون عمره هاي بالغ ومجيب أولاد بس ما عنده رشد، ف لا يصح من البيع والشراء. طبعا قد يسأل الإخوة الكرام إنه إذا ما بصح البيع من هذا وهذا ما العمل؟ الشرع لم يغفل عن ذلك، تكفل، فقال يعين له ولي الصبي، ولي المجنون، ولي هذا يقوم عنه بالعمل. إشارة أخرى، شرط محاسب الرشد، قلت ها النووي عندما بيضيف جملة زيادة عن الرافعي بيقول بأولها قلت، شو يقولها على مسؤوليتي، وما طبعا غالبا بالمية 99 مقبولة كلام نووي وترجع على كلام الرافعي، قلت وعدم الإكراه بغير حق، عدم الإكراه يعني ألا يكون مكرها، واحد هدد الثاني تحديد بالقتل بالحبس بكذا بأمر عملي ببيع السيارة إنه يطلع زوجته، هذا مكره، سيد الرسول بينه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع يعني رفع التكليف، رفعت الأحكام فتطبق أحكام أخرى وإنه تفصيله ما يصح. الآن انتقل إلى ركن المبيع، ولا يصح شراء الكافر المصحف، المبيع أما أن يكون كتاب طاولة قلم كل أموال الدنيا تباع، بس ما بنصح بيع المصحف لكافر لأنه قد يهينه ونجس يحمله، والمسلمة في الأظهر، ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلمة، هذا قد تأخذ باعتبار ما موجود في حياتها بالأية عجيبة، يعني شراء المسلم العبد كان يباع ويشترى العبيد والناس مثل السيارات، فإذا كان العبد مسلما لا يجوز بيعه لكافر، لا يتحكم فيه، يتحكم في رقمته، والقرآن يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، عرفنا مشاهد كلمة والمسلمة، يعني لا يصح بيع الكافر أن نبيعه مسلما في الأظهر، يعني في القول الراجح عن الإمام الشافعي، إلا أن يعتق عليه فيصح. واحد كافر بعنا ابنه أو أبوه، بمجرد ما اشتريه بالحكم الشرعي الإنسان ما بجوز يتملك ابنه وأبوه، بصير حر، فبنبيعه إياه، بنبيعه مشان ليش؟ نيتنا أن يعتق، والعتق في الإسلام عتق العبيد من الأشياء المقدسة والأساسية في الكفارة وفي غيرها. ولا الحربي يصح أن يعتق عليه فيصح في الأصح، ولا الحربي، لا يصح بيع الحربي سلاحا، واحد عم يحارب وقاتل بتبيعه سلاح، شو يعني؟ ما أنا عم تساعده عن القتل، صرت أنت شريكه في القتل، وهذه الفتن في العالم الآن وتجار الأسلحة، ولذلك إذا بتسمعوا تجار الأسلحة اللي بيبيعوا للفئات وناس وتقتل بعض البعض، أغلبهم إما أن يقتلوا وإما أن تكون أسوأ عاقبة لهم، لأنهم مقاتلين مساعدين على القتل، واحد طبعا هو الحربي هو الكافر غير المسلم من دولة تحاربنا، هذا هو الحربي، الكافر غير المسلم الذي في دولة كافرة تحاربنا اسمه دار الحرب، فما بيجوز نبيعهم لهذا الحرب لأنه بده يقتل المسلمين، هالحرب مين بده يقتل؟ فإذا أنت عم تعينوا على قتل المسلمين. النووي عندما بيقول أقوال من اجتهاده خلافا للرافعي بيقول قلت، وفي آخرها بيقول والله أعلم، يعني ها على مسؤوليتي، الله يجزي الخير. ثم انتقل قال للمبيع شروط، طهارة العين، لا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع الكلب، طبعا الكلاب بيقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى، ف عن ثمن الكلب فلا يجوز بيعه. وإنما طب قد يرد اعتراض، القرآن الكريم يقول الكلاب المعلمة والكلاب للحراسة، فهذه يقال إلى طريقة أخرى في الحصول عليها. ولا يجوز بيع الخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، متنجس نجس ما يجوز بيعه لأنه مساعته، مثل الخمر الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن. الخل الخمر الخل لأنه مائع، إذا سقط فيه ماء نجس، واحد ولد بال فيه أو وضعنا فيه دم صار نجس ولا يطهر في الزيادة. واللبن لبن نجس وقع فيه نجاسة فلا يمكن تطهيره، لأنه كل ما خطيت عليه حليب ثاني لبن بالتم نجس. وكذا الدهن في الأصح. الشرط الثاني من شروط المبيع النفع، البيع من أجل أن ينتفع الإنسان بشيء، أما شيء لا ينتفع به لا يجوز بيعه، كالحشرات والسبع وحبة قمح. قال له حبة حنطة قمح تشتري حبة فهل ينتفع منها؟ قصة سيدنا عمر رضي الله عنه جاز يا أمير المؤمنين يا أمير، نعم شو؟ قال له لا التمرة بالشارع شوف مين صاحبها. قال له كلها يا صاحب الورع الأخرق، يعني كل ما أحد يسأل عنها. فهذا مثل بيع حب لا ينتفع بها. وقيل ها وقيء وآلات اللهو ما بجوز بيعها لأن ستستعمل بالحرام. وقيل يصح في الآلة إن عد رضادها مالا، يعني إذا آلة اللهو كسرناها وبتصير خشب بتصير شيء نستفيد منه ولو نعلق فيه النار مشاوي هذا نعم، أما إذا كان لا ينتفع منها لا يجوز نهائيا. ويصح بيع الماء على الشط، شط النهر أو البحر. ليش يصح؟ لأنه قد يصير إنسان آخر مستعجل ما بقدر يخرج الماء. والتراب في الصحراء في الأصح قول الراجح. الثالث من شروط المبيع إمكان تسليمه، تبيع شيء وتسلمه لأنه حيدفع لك ثمنه، فإذا كان لا يمكن تسليمه لا يمكن بيعه. سابقا كانوا بحطوا فيصح الضال الآبق، الآبق العبد الآبق. الآن مثلا ضايع، شيء ضايع، طير عندي حمامة طير ويكون له ثمن، طار في السماء ما أستطيع أجيبه. فالضال حيوان ضال لا يمكن. المغصوب واحد غاصب مني شيء بقوله ببيعك إياه، سلمني إياه ما بستطيع. إذا كلام عبث، لا عبث ولا لهو في المعاملات. فإلا إذا كان بيعني المغصوب وأنا بستطيع أخده، ها واحد بيعرف عنده قوة عنده سلطة عنده معرفة على المغصوب فيصح. فإن باعه لقادر على انتزاعه صح في الصحيح، في الصحيح يعني في القول الراجح، مقابله قول ضعيف. ولا يصح بيع نصف معين من الإناء كسه، بعطك نصف هالزجاجة نعم. ويصح في الثوب. الرابع من شروط طبعا بدي اقول باختصار مشان نلحق. الشرط الرابع للمبيع الملك لمن له العقد، اللي عم يبيع يكون يملك الشيء، لانه بيع مال بمال، يعني بيع مال تملكه انت لاخر، او اذا ما بتملكه شو عم تبيع؟ هوا. هنا يخرج ياتي موضوع بيع الفضولي. انا ببيعك سياره جارنا، هذا اسمه فضولي، غير المالك يسمى فضولي. في المذهب الشافعي البيع باطل، طبعا في مذاهب أخرى تجيزه بشرط إلى حل آخر. هاي القول الثاني في القديم، يعني القول القديم للشافعي قبل الأم يكون يصح بيع الفضولي كما قال الإمام أبو حنيفة، ويكون البيع موقوفا، يعني متوقف. بعتك سيارة جارنا ب10,000، العقد موقوف، نسأل جارنا تبيع السيارة ب10,000، فإذا وافق انعقد البيع عند موافقته، إذا قال ما وافقت بطل البيع من أصله. هذا في المذهب الشافعي القديم كان موجود، ثم رجع الشافعي عنه وألغى بيع الفضول نهائيا. باع مال مورثه ظنا حياته ببيعك ميت أبي يمكن أبي غاب وروح على الحج وما رجع، يمكن غاب ببيعك إياه، وكان ميتان تبين انه ميت بصح البيع، ميت حي لا يجوز بيع، للوارث لا يملك شيء الا بعد وفاة المورث. الخامس العلم به في من شروط المبيع ان يكون معلوما. اما شو بعتك احد الثوبين احد السيارتين، طيب انا هي بيدخل بيع المنبوء نبذ، قالوا ببيع ثوب القي حصوة او درر عليه، الثوب اللي بيجي عليه بتاخده، يمكن ثوب بس 50 ثوب بس 10، فهذا غير معلوم في ذلك. ولو باع بملء هذا البيت حنطة او بزيادة هذا الحصد او كذا لم يصح، لانه ما بنعرف قديش بيطلع 10 كيلو ل 20 5 طن 6 طن ما نعم، او بزيادة هذه الحصاد لا يصح. هذا ولو باع بنقد وفي البلد نقد اخر في عملتين، في دولار امريكي ودولار كندي، طب اذا اثنين متساوي اثنين بتعاملوا فيه من الناس، بعتك هاي الزجاجي بدولار فبطلع الدولار الكندي بيعطيني اياه، الدولار الكندي اقل من الدولار الامريكي، فما بيجوز ما بصير. علاش بيختلفوا؟ وقاعدة عامة أيها الإخوة، كل معاملة في الإسلام تؤدي لاختلاف الطرفين فيبطلها الإسلام من الأصل، لأنه عنده أن يبقى الناس متحدين متحابين متعاطفين أفضل من المعاملات كلها، لأنه إذا بطلنا العقد لا بجيب عقد ثاني، بجيب مليون عقد بدله، أما إذا اختلفوا كل واحد بيحقد على الثاني ويصير يزوره وما بيسلم عليه وبيهرب من الشارع اللي بمر منه. فكل شغلة إيجارة بيع عقد مبيع أدى الاختلاف، بيؤدي الاختلاف والخلاف بيروح للقاضي وكل واحد يسب الثاني. وسيدنا عمر سيدنا علي حتى يقول إن للقضاء لقحمة، كل واحد عم ينظر للمدعي ومدع عليه وكل واحد عم يتضايق منه، فبسبب الخير طيب العقد كله مغيه روح اشتري مرة تانية واعمل عقد تاني بعد دقيقة، يعني ما بيحرمك من الإسلام شيء. نعم باع بنقد في البلد فيه نقدان، تعين النقد المشهور غالبا مثلا في أمريكا الآن بالمية أظن في كل الولايات الدولار الأمريكي هو الماشي، يعني كدولار كندي غير موجودة. أما في بلد مثل لبنان الليرة اللبنانية والليرة السورية والليرة الدولار الأمريكي في نقود، قالوا بعتك بألف طلع ألف ليرة لبنانية وعطوه إياها، قالوا شو ألف دولار، طيب الألف وخمسمية ليرة لبنانية تساوي دولار واحد، قالوا أنا بعتك بألف دولار، بدهم يختلفوا ولا ما يختلفوا، واحد عم يطلعه يعطيه دولار واحد، ها اختلف النقدان. ليش في لبنان بالمية 80 من البيع بالدولار، بس بكتور الدولي اعتبرت أنه هذه يعني تخل بسيادة الدولي، أجبرت الباعة أن يضعوا السعر بالليرة اللبنانية، بس عمليا ما بيبيعوا مشتري إلا بالدولار. فإذا كان اختلف العملتان لابد من تعيين أحدهما مشان ما يختلفوا. لا انتقل لشغل ثاني، يثبت الخيار عند للمبيع، قالوا بيتك السيارة عند الرؤية اسمه خيار الرؤية، خيار الرؤية لم يقل به الشافعي قال به الحنفية. ليه؟ قال الشافعي من اشترى ما لم يرى، الحنفي قالوا الشافعي قال لا يجوز بيع شيء إلا أن يراه المشتري، إما يراه عند العقد أو قبل العقد، شفت بيت قبل ساعة ساعتين شهر شهرين وما بتغير بتقول اشتريته، بتعرفه بتعرف كم غرفة بتعرف الجدار بتعرف الحديقة. نعم أما إذا ما تشوفه بدو عدل الاختلاف، والله اشتريت منك. طب حديث الرسول استدل به الحنفية لم يثبت عند الشافعي، من اشترى ما لم يرى فله الخيار إذا رأى، يعني اشتريت منك سيارة بقول بشوفها إذا عجبتني بأخذها إذا ما عجبتني ما بأخذها، الشافعي قال من الأصل أخي روح شوفه قبل العقد أو بتكون شايفة أنت مبارح أو أول مبارح أو غير ذلك. تكفي رؤية بعض المبيع، القامح بده يشتري تمر رز كذا 10 طن 5 كيلو، يكفي أن يرى نموذج بيع النموذج أو يشوف وجهه أو أوله، تعتبر كل شيء بحسب ما يلقي به. طبعا رؤية الكتاب بدك تشوفه إنه ورق أبيض ولا أصفر ولا الحرف كيف ولا طباعة وين. أما البيت بدك تروح تفتح الغرف وتشوف غرفة غرفة، السيارة تراها من الداخل والخارج، السيارة تكون من أجمل ما يكون، شغل المحرك ما بيشتغل ولا الزيت. فيختلف المبيع كل شيء بحسبه، من المنقول إلى العقار إلى هاي. طيب انتهى عقد البيع الأساسي، طبعا له ملحقات ستمر معنا كثير. انتقل النووي رحمه الله إلى نوع من أنواع البيوع المحرمة. بتريدوا شيء أسئلة الآن سريعة ولا للأخير؟ للأخير للأخير. باب الرضا، شو في الأول كان كتب كتاب البيع، حسب التعريف والتصنيف في المؤلفات الكتاب تحته أبواب. باب الرضا يدخل في البيع، مش الربا يدخل، نعم البيع، الربا هو بيع 100% 100% ما فقد حالة واحدة، نعم. فالبيع طبعا أساس الربا، طبعا القرآن الكريم ما في شيء في الإسلام، طبعا هالكلام شوي أنا يعني هخاف منكم عنه لأنه حكيته في جامع جامعين فكانوا حيضربوني إنه الربا حرام، نعم معلش حقوله ولو زعلته. وبنشوف الاستثناءات يا أخي، في استثناءات، الربا حرام 100% قليله وكثيره، ولا يوجد شيء في القرآن أعلن الله الحرب عليهما إلا الربا وقطاع الطريق. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طبعا بعد الدجالين والمنافقين وكلاب السلطان أحيانا بيقولك الربا إذا كان أضعاف مضاعفة، إذا كان استهلاكي واستنتاجي، إذا كان إذا كان دجل في هذا. هل الآية قالت الربا؟ واللغة العربية الألف واللام للجنس، يعني تشمل جميع أنواع الربا. وجاء في تعبير لأحد العلماء، يظن حديث ليس حديث، كل قرض جر فائدة ربحا فهو ربا، وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا تعوا اشربوا شاي عنا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن الذين أيضا يحاربون الله ورسوله، يحاربون آيتين فقط. ولذلك أنا من اللي يعني في بلادنا العربية الإسلامية شوي في أمريكا شوي كنت أقول اللي بيدخل من يدخل بنك ربوي ليشرب شاي فهو حرام، شرب الشاي حرام في البنك الربوي، لأنه دع ما حطول في هذا، يعني بتشدد في هذا أنا ملتزم فيه، الربا حرام. والسيد الرسول بيّن ما هو الربا، قال الأموال، اسم الأموال الربوية محصورة مو كل شيء، السلع في الدنيا ملايين، فالأموال الربوية يعني شو معنى أموال ربوية؟ أموال يجري فيها الربا، يجب التحرز من الربا فيها. وبينها السيد الرسول 6 أشياء حديث، البر بالبر، القمح بالقمح، والشعير بالشعير، البر بالبر والشعير بالشعير، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة. طبعا الربا خاصة بين الناس الآن وفي العالم بالـ198 في النقد في العملة، يعني النقد القمح والشعير وشو اسمه نادر فيه الربا، نادر موجود بس نادر. فالسيد الرسول قال ايش بهم دول الأموال الربوية الستة، فهذا بشرح كل الباب. السيد الرسول يقول القمح بالقمح والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل، يعني بيعوها متساوية يدا بيد، والقبض شرطين أساسيين بس، متى فقد الشرطان المال يجوز تبيع مليون مليار سلعة في الكون، وحتى الأموال الربوية بجوز تبيع وكل الناس تبيع، وأنا وياكم كل يوم نبيع وبنشتري شو اسمه، فحتى إذا نقد بنقد اسمه الصرف، تعطيه 100 دولار بيعطيك 100 دولار أو ما يعطيك 99، نقد مثلا بمثل، تعطيه 100 بيعطي لك بدل 102 رضا، فمثلا بمثل يدا بيد. في بلاده بقولوا كلمة ما بعرف إذا موجودة في بعض، أبيضة كاش يد بيد يعني فورا أنت موقف. ومرة سيدنا عمر رايح يصرف نقد لواحد، قال له صرف لي هالدولار من اللي كذا فراطة، قال له ايه حطه تأفوت أجيبه من غرفي، قال له لا لا لا بطلت فورا، انت واقف قبل ما ينتقل خطوه واحده يدا بيد وبيض بأبيض. فاذا توفر هذا الشرطان لا ربا، بنبيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والدولار بالدولار والشو اسمه كله. جاء حديث اخر، فاذا اختلفت الانواع الاجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط يدا بيد. تصرف دولار بليرة سورية، بليرة صومالية، بليرة يمنية، الآن قديش؟ يمكن واحد بألف وهلف قرصية وألفين أو خمسين أو عشرة ما بعرف، يعني مثلا الدولار الأمريكي يساوي دولار كندي وربع أو نصف. فإذا اختلفت الأجناس اختلفوا صاروا، فبيعوا كيف شئتوا كيف شئتوا، بيع الدولار بمئة ألف، بعشر تلاف، ألف وخمسمائة ليرة لبنانية سورية جنيه مصري، بخمسة بستة بعشرة، بس بشرط مثل يدا بيد. هذا اسم الصرف، حتمر معنا باب الصرف. الصرف هو أن تصرف نقد بنقد، عملة بعملة، بس مختلفي الجنسين، فيجوز الزيادة والنقص، ويجب التقابض بس، إن تقبضوا حلت المشكلة، ما في ضائقة يا أخي. باب الربا، إذا بيع الطعام بطعام إن كان جنسا اشترط الحلول والمماثلة، الحلول يعني الآن ما تأخير، والتقابض قبل التفرق، أو جنسين كحطب وشعير جاز التفاضل، تفاضل يعني عدم المساواة، ببيع 5 كيلو قمح بعشرة كيلو شعير، فها اختلف الجنسان فيجوز التفاضل من 5 إلى 10، بس بشرط بالمثل بالتقابض، واشتراط الحلول والتقابض. ما هو الطعام؟ عم نشرح الآن ما هو أديته. المماثلة تعتبر أشياء المكيل بالكيل والوزن بالوزن. نعم، المعتبر غالب أهل البلد بيختلفوا إنه البطيخ بنباع بالواحدة ولا بالكيلو، هو بأمريكا بتلاقي حاطينهم بالوحدات، خذ أي بطيخة كلهم بسعر واحد. في بلادنا البطيخة بتبقى كيلين وبطيخة بتساوي 8 كيلو 20 باوند، وإحنا بتكون 3 باوند. ها هناك بالوزن بيختلف من بلد لبلد، مراعاة شوف ديننا قديش واسع قديش سهل. يا أمريكان لا تتعاملوا إلا مثل ما بتعامل السوريين والمصريين، لا يا أمريكان تعاملوا كما تتعاملون أنتم، مع مراعاة المماثلة لا زيادة ولا نقص، ومع مراعاة القبض. نعم، ويختلف ذاك من بلد إلى بلد. إجتنا إذا جمعت الصفقة، صفقة يعني العقد الواحد، صفقة اسمها تفرق الصفقة، صفقة واحدة، قالوا بعتك السيارة وأمينة الماء، بعتك السيارة والبيت، بعتك هالكتاب وهالكتاب كتابين، بعتك قمح بقمح وكلية شعير